عندك يا أخي سالم الذين رجحوا بأن الصلاة نص الجمعة بماذا عللوا ترجيح؟ نعم أحسنت، لأنها تختص بشروط زائدة، فهذا يدل على شرفها وفضلها. فما هي شروط الجمعة التي تختص بها على ما ذكرنا أمس؟ نعم هات، تختص بدخول الوقت، وهذا ليس من خصائصها، هذا في جميع العبادات الصلوات لابد. هذا واحد، الاستيطان. نعم أحسنت، الاستيطان لابد أن يكونوا مستوطنين جماعة. نعم العدد، وهذا ما هو شرط. نعم تسبق بخطبتين قبلها، وبعضها يسلم لهم وبعضها كما تعلمون. فمن الذي خرج من الاستيطان؟ نعم أصحاب الخيام والبدو الرحل الذين لم ينوا الاستيطان في مكان معين، وإنما يتتبعون القطر والرعي، فإن كانت هناك بلدة قريب منهم ينبغي أن يخرجوا وترددوا عليهم، حضروا شيء من الجمعة، استفيدوا من الوعظ والتذكير. وإن كانوا بعيدين فإن أقاموا جمعة لا ينكر عليهم، لكن ما هي واجب عليهم؟ إن أقاموا جمعة جيد، لأنهم كما تعلمون ما نووا المكوث والإقامة والاستقرار في هذا المكان، وإنما هم بعد القطر وبعد الرعي. والذين قالوا بأنها غير معينة بأي شيء استدلوا؟ ها نعم، أن غير معينة قالوا إن تعارض الأدلة وعدم الترجيح، هذه العلة التي رجحوا بها ما ذهبوا إليه من أنها غير معينة، قالوا إن تعارض الأدلة وعدم الترجيح، فنرجع إلى أنها غير معينة. وذكروا الحكمة في إخفائها كما أخفيت ليلة القدر إلى آخر ذلك، وساعة الجمعة الأخيرة، والصحيح أنها معينة، والخلاف في تعيينها هو الصواب، والراجح في تعيينها أنها العصر. في خلاف في تعيينها هذا حاصل، أما أنها ما هي معينة هذا مو صحيح، والراجح في تعيينها ما تقدم. ها عندما سؤال أخير وندخل في الدرس، هذه الآية استدل بها على بعض العلماء. نعم أحسنت، فيها رد على أبي حنيفة الذي زعم أن الوتر واجب. أحسنت، سيكون هناك على هذا إيش؟ ست صلوات واجبة، ولا يتأتى لنا وسط بينها، لا يتأتى لنا وسط بينها. أحسنت، وهل الوتر واجب كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة؟ نعم الصحيح أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، وما استدل به من الأدلة يعارضها مثلها، فعلى هذا جمعا بين الأدلة التي جاءت بالوجوب وبعضها جاء بالاستحباب يخرج أو ينتهي أهل العلم المحققين منهم إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا قول النووي رحمه الله، جمعا بين الأدلة المتعارضة. فرسول الله في آخر أيام أرسل معاذا وأخبر أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر الوتر، ولو كانت واجبة لذكروا هذا. يقول الشوكاني من أحسن ومن أقوى ما يستدل به على أن الوتر سنة وليس بواجب، وهكذا صلاته الوتر على الراحلة يدل على أنه ليس بواجب، وهكذا قول علي رضي الله تعالى عنه أن الوتر ليس بحتم، وليس ولا كصلاتكم المكتومة، وإنما رسول الله أوتر وقال يا أهل الإسلام يا أهل القرآن أوتروا فإن الله أوتر، فهذا يدل على أنه ليس بواجب، وإنما أوتر رسول الله وحث الناس على الوتر، فإنه من العبادات العظيمة بعد المكتوبة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فهو طاعة من الطاعات حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا أكيدا. لذلك بعض أهل العلم يرى أن تارك الوتر على الدوام لا تقبل شهادته ولا يؤتى به شهيدا أو شاهدا. هذا حاصل ما تقدم معنا. فيما ذكر رحمه الله من المسائل المتقدمة. قال رحمه الله: المسألة، بسم الله، المسألة السادسة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين اعلموا وفقكم الله تعالى. هذا أيضا أسلوب جميل من هذا الإمام، الدعاء للطالب وللقارئ وللواقف على كتابه أنه يدعو له بالتوفيق والسداد، وهذا أدب جم وخلق حسن جميل من العلماء. ويسلك هذا المسلك من أهل العلم الشيخ محمد النجدي بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه أو في بعض كتبه، يدعو للطلاب: اعلموا وفقكم الله، اعلموا رحمكم الله. هذا كله من أدب المعلم ومن أخلاق المعلم دعاءه أو دعاءه للطالب وللواقف على كتابه. قال رحمه الله: اعلموا وفقكم الله أن القنوت، وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان أمهاتها أربع، وذكر في بعض كتبه أنها عشر معان يأتي لها القنوت، واختار هنا الأمهات أربع معان يأتي لها القنوت. وفي بعض الكتب من كتب هذا الإمام ذكر عشرة معان يأتي لها القنوت، ونظمها الزين العراقي شيخ الحافظ رحمه الله في قوله: ولفظ القنوت عدد معانيه تجده مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء وخشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقرارنا بالعبودية، سكون صلاة، والقيام وطولة، كذاك دوام طاعة الرابح القنية. عشرة معاني القنوت ذكرها الشاعر هنا، ونظمها الناظم العراقي رحمه الله شيخ البخاري: ولفظ القنوت عدد معانيه تجده مزيدا على عشر معاني مرضية. ثم ذكر على ترتيبها هذه العشرة: الدعاء هذا واحد، الخشوع اثنين، العبادة ثلاثة، إقامة الطاعة، طاعة إقامتها أي إقامة الطاعة، الإقرار بالعبودية كم الآن، دعاء خشوع العبادة إقامة الطاعة الإقرار بالعبودية خمسة، السكوت ستة، الصلاة سبعة، القيام ثمانية، طول القيام تسعة، دوام الطاعة عشرة، عشرة معاني. وهذا اكتتم الرابح القنية، والقنية المقصود به أصل المال والملك، والرابح الملك، رابح الملك ورابح الخير الذي يعتني بهذه المعاني ويستفيد منها ويعبد الله سبحانه وتعالى على ما تدور عليه كلمة قانت، تدور عليه كلمة قانت من المعاني، فهذا رابح ولا شك، ورابح القنية وهو أصل المال، أصل المال. فهذه عشرة معان نظمها الزين العراقي رحمه الله شيخ الحافظ بن حجر، فمن يعيدها؟ وانتخب هنا الإمام أربعة منها، أمهاتها أربعة، هذا التي اختارها من المعاني التي تأتي القنوت. فمن يعيد العشرة؟ الدعاء والخشوع والعبادة وإقامة الطاعة، هات، والسكوت والصلاة، إطالة القيام، أحسنت، وأيضا هو نفسه من غير إطالة القيام، ودوام الطاعة، أحسنت، والعبودية، الإقرار بالعبودية. هذه عشرة معاني نحفظوها من هذا البيت، نمليه جيد، نمليه للإخوان لحفظ معاني القنوت في لغة العرب. ولفظ القنوت عدد معانيه تجده، هكذا يضبط هذا النظم العراقي، ذكر المعاني الإمام العربي ونظمها العراقي العشرة هذه. ولفظ القنوت عدد معانيه تجده مزيدا على عشر معاني مرضية، مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، هكذا بيسكنها، دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، إقامتها إقراره بالعبودية، وفي بعضها رأينا إقرارنا بالعبودية، إقامتها إقرارنا بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله، سكوت صلاة والقيام وطوله، كذاك دوام طاعة الرابح القنية، كذاك دوام طاعة الرابح القنية، كذاك دوام طاعة الرابح القنية. ما معنى القنية؟ الرابح القنية ما معنى القنية؟ أصل المال والملك، رابح لهذا الشيء. من حفظ هذه المعاني وعمل بالقنوت عبادة الله على ما يدور عليه من المعاني، فهي معاني جميلة، كلها معاني جميلة، عشرة معان نعيدها على ترتيب البيت لتحفظ: الدعاء، الخشوع، العبادة، إقامة الطاعة، الإقرار بالعبودية الذي يريد رتبها نثرا، الدعاء، الخشوع، العبادة، إقامة الطاعة، الإقرار بالعبودية، السكوت، الصلاة، القيام، طول القيام، القيام، طول القيام، دوام الطاعة، عشرة معان. وأما هذا الرابح القنية هذا تتمة البيت، تتمة البيت الأخير. والله هنا يقول: وقوموا لله قانتين. والسيوطي في الإتقان يقول: إن لفظ القنوت في جميع القرآن بمعنى الطاعة. وهنا سيأتي الإمام غير هذا الذي ذكره، يقول كلها تصلح أن تكون هنا في هذا في هذه الآية الأربع المعاني التي ذكرها. والسيوطي في الإتقان يقول: إن لفظ القنوت في جميع القرآن بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة. قال رحمه الله: وثمانية معاني من هذه العشرة متفق عليها، ثمانية معاني من هذه العشرة متفق عليها ما فيها خلاف، وهي الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت، هذه متفق عليها، لم يختلفوا فيها كما ذكر بعضهم، اتفقوا على ثمانية من معاني القنوت: الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت، هذه ثمانية اتفقوا عليها. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. اعلموا وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان أمهاتها أربع: الأول الطاعة، قاله ابن عباس، والثاني القيام، قاله ابن عمر، وقرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانتا أي قائم، أمن هو قائم، ومحتمل طائع لله آناء الليل ساجدا وقائما، طائع لله سبحانه وتعالى على ما ذكر السيوطي معنى القنوت في القرآن، فهو محتمل هذا المعنى أيضا، ومحتمل خاشع لله إلى آخر ذلك، كلها معاني محتملة، جلها محتمل هنا، مصل لله آناء الليل إلى آخره، فهو لا يستطيع الشخص يحكم بشيء هنا على أنه نص في هذا المعنى من المعاني التي تقدمت أشار إليها الأربعة. قال رحمه الله: وقرأ من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، عند من ما يعرب آناء، آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل، عنده ظرف، ها؟ له يوم وله غد وله السبت ولا الأحد، وإنما هو آناء، كيف تقول عنه ظرف؟ عند من؟ طيب من أين جاءت الظرفية له؟ نعم من الليل، نعم أحسنت، وهو ظرف كما قلتم، هو ظرف لا شك في هذا أنه ظرف زمان، آناء الليل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، فهنا القيام المقصود به طول القيام، فالقنوت هنا بمعنى القيام الذي ذهب إليه ابن عمر، الثاني القيام، قاله ابن عمر واستدل له بهذه الآية، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، قال الثالث إنه السكوت، أي بمعنى السكوت، المعنى الثالث كما تقدم معكم. قال الثالث إنه السكوت، قاله مجاهد. وفي الصحيح قال زيد كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوم لله قانتين فأمرنا بالسكوت، هذا نص في هذا المعنى والله أعلم الآية. وقوم لله قانتين نهي عن الكلام، اسكتوا قوموا بالصلاة لا تتكلموا، فالكلام نسخ. وكان جائزا يكلم الشخص الذي بجانبه عن يمينه أو عن شماله يتحدث معه في الصلاة، هذا كان في أول الأمر. ثم نسخ الكلام الذي كان مرخص به أو فيه في الصلاة بهذه الآية وقوموا لله قانتين، وهذا سبب صحيح ثابت. قال رحمه الله قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. الرابع أن القنوت الخشوع، هذه أربعة معاني أمهات معاني القنوت، يحفظ من هنا كلام هذا الإمام. إذا سئلت عن أمهات معاني القنوت، القنوت له عشر معاني، تستطيع أن تذكر لنا أم هذه المعاني وأهم هذه المعاني وما يدور عليها في الغالب معنى القنوت؟ نقول قال الإمام العربي أربع معاني أمهات القنوت: الطاعة وكذلك القيام والسكوت وأيضا كذلك الخشوع. هذه أمهات معاني القنوت: طاعة، سكوت، قيام، خشوع. قال رحمه الله وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا، يعني في هذه الآية، وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا لأنه لا تنافر فيه إلا القيام، ولكن المعنى الأحرى بالآية ما نزلت من أجله السكوت، أن الله نهاهم عن الكلام وكانوا يتكلمون في الصلاة، قال فنزلت هذه الآية فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، فهذا هو المعنى الأحرى في هذه الآية. والمعاني الأخرى لا تنافر معها أو مع نعم لا تنافر فيها مع هذا المعنى الذي ذكره، لا تنافره ولا تباينه، بل أيضا كذلك هي قريبة من الآية بمعنى السكوت وبمعنى الخشوع وبمعنى طول القيام وهكذا الطاعة وقوموا لله طائعين قوموا لله قائمين إلى آخره، كلها معاني صحيحة، لكن سبب النزول يبين المعنى المقصود. قال وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا لأنه لا تنافر فيه إلا القيام، فإنه يبعد أن يكون معنى الآية، يقول إلا هذا، هذا يبعد، وأما بقية المعاني ممكن أن تكون. وقوموا لله قانتين، يقول لا يصلح أن يكون المعنى وقوموا لله قائمين، ما فيش فائدة لأنه قد دل عليه وقوموا ما يحتاج إليه، فالأصل هو التأسيس للتأكيد في الكلام. قال رحمه الله فإنه يبعد أن يكون معنى الآية وقوموا لله قائمين إلا على تكلف، إلا على تكلف ممكن. وقد صلى ابن عباس صبحا وقنت فيها، فلما فرغ منها قال هذه هي الصلاة الوسطى، وقرأ الآية إلى قوله تعالى قانتين، قد علمت الصواب الصلاة الوسطى، هذا اجتهاد من ابن عباس. وقنوته في الصبح هل كان يخص الصبح بهذا أم أنه حصلت نازلة وحصل أيضا كذلك سبب للقنوت فقنته في الصبح؟ هذا الثاني والله أعلم. أما أنه استمر على قنوت الصبح هذا يحتاج إلى نظر، فإن السنة قد جاءت بخلافه أنه قنت ثم ترك، قنت شهرا ثم ترك عليه الصلاة والسلام ولم يواصل في القنوت، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما زال يقنت حتى فارغ في الصبح حتى فارغ الحياة، فإن ثبت هذا اللفظ فيحمل على ما سمعت على طول القراءة وطول القيام في صلاة الفجر. وإن الحديث من طريق من؟ حديث غير ثابت، من طريق من؟ أبو عمر. نعم، من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، أحسنت، لم يثبت، ومن أحسن من تكلم على هذا ابن القيم، لكن ألان القول بعد ذلك في القنوت وإلا ضعف الحديث. قال رحمه الله وقد صلى ابن عباس الصبح وقنت فيها، فلما فرغ منها قال هذه الصلاة الوسطى، وقرأ الآية إلى قوله تعالى قانتين. والصحيح رواية زيد ابن أرقم لأنه نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى محتمل سواه صدق. فحديث ابن عباس وأثر ابن عباس يخالف الثابت عن زيد بن أرقم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ثم أمروا بالسكوت وأنهم يسكتوا، فهذا يخالفه، يجعل الآية في ما سمعت من قنوت الفجر. فلا يلتفت إلى محتمل سواها، هذا كلام جميل جدا. والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يفعل يتعامل مع النصوص الثابتة، إذا عارضها ما عارضها من أقوال السلف فإنه لا يلتفت إلى ما سواها، إلى ما سوى النصوص المحتملة، هذه الأشياء التي جاءت محتملة عن بعض السلف فيلتفت إلى النصوص، فالنص يعتبر هو الذي في بابه يقام به المدلول، فهو نص في هذا الشيء لا يحتمل غير المقصود والمراد، هذا معنى النص، أنه نص في المقصود ولا يحتمل غيره. قال رحمه الله المسألة السابعة، المسألة الثامنة في أي شيء حتى نعلم ما أن الإخوة قد فهموا المقصود، في أي شيء المسألة الثامنة؟ المسألة السادسة في معنى القنوت، أحسنت. قال المسألة السابعة إذا ثبت أن المراد بالقنوت ها هنا السكوت، فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة. نعم، إذا تكلم ساهيا فهو لا زال في الصلاة وعليه أن يسجد للسهو، إذا تكلم في صلاته ساهيا فعليه أن يسجد للسهو بعد ذلك، قبل أو بعد؟ قبل أو بعد؟ مخير على قول من؟ على ما ذهب إليه صديق حسن أنه ما لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد قبل ولا بعد فإنه يخير، أحسنت. وعلى قول من يقول بالزيادة والنقصان؟ بعد، نعم، هذه زيادة كلام في الصلاة ما هم من الصلاة، فهو زاد شيء ليس من الصلاة فيسد بعد، أحسنت. وصديق يرجح أن ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء من السهو فهو مخير فيه، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد. فيقول الإمام هنا إذا ثبت أن المراد بالقنوت السكوت، فإذا تكلم المصلي فلا يخلو، إما أن يتكلم فيها ساهيا أو يتكلم عامدا، فمن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة، لم يخرج عن الصلاة وعليه سجود سهو كما سمعت، لا زال عن وما زال يعني عن امتثال الأمر، لا زال في امتثال الأمر مستمر. قال فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا يزال أو لا زال عن امتثال الأمر، لا زال. فهنا نريد نسأل إخواننا الذين في القطر ما هي زال هنا ولا زال عن امتثال الأمر، وليست بمعنى زال المعلومة، زال هذه ما هي ولا زال عن امتثال الأمر، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر، تأمه بمعنى انتقله، بمعنى انتقله أي ولا انتقل عن امتثال الأمر، لا زال في امتثال إيش الأمر، لأن الكلام هذا حصل منه سهو ولم يقصده، لم يقصده، وزال هنا تامة أي أنه لم ينتقل. تذكر لها نظيرا في لغة العرب من القرآن، تأتي بمعنى الانتقال وتكون تامة عند من؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تنتقلا، ولئن زالتا أي ولئن انتقلتا، فهنا بمعنى الانتقال، زالت الشمس أي انتقلت من مكانها. قال رحمه الله نعيد، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر أي ولا انتقل عن امتثال الأمر، لأن السهو لا يدخل تحت التكليف، وهذا قوي جدا، السهو لا يدخل تحت التكليف، يحفظ هذا، فالحاصل هذا النوع الأول من الكلام في الصلاة يتكلم ساهيا، وأما يتكلم عامدا فمعلوم عندكم أن صلاته باطلة إلا أن يكون جاهلا. إذا تكلم عامدا في صلاتي صلاته باطلة إلا أن يكون جاهلا بالحكم، فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو إذا كان خلف إمام. إذا كان خلف إمام لا يحتاج إلى سجود سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي يتكلم في الصلاة بسجود السهو، فلا يحتاج إلى أن يسجد للسهو. تكلم عامدا وخلف إمامه وجاهلا بالحكم، وهكذا يتكلم ساهيا خلف الإمام لا يحتاج إلى السهو، فإن الإمام يتحمل عنه سهوه على الصحيح كما سيأتي معنا. فإذا تكلم ساهيا خلف إمامه، أدرك إمام من أوله، أدرك من أول صلاة الإمام وتكلم ساهيا في صلاة لا يسجد للسهو على الصحيح، تكلم عامدا هكذا خلف الإمام وأدرك صلاة الإمام من أولها، لا يحتاج إلى إيش سهو متى؟ لا يحتاج إلى سهو متى؟ لا يحتاج إلى سهو. لماذا لا يحتاج إلى سهو تكلم عامدا؟ لأن صلاته باطلة. أحسنت، إن لم يكن جاهلا، فإن كان جاهلا صلاته صحيحة وأيضا لا يحتاج إلى سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي وهو معاوية بن الحكم بالسجود. قال رحمه الله: وقد عارضه بعض العلماء، أي عارضوا هذا في المتكلم ساهيا أنه ليس عليه شيء بل صلاته باطلة عندهم، عارضوا هذا الذي ذكر أنه لا يدخل تحت التكليف إلى آخر ذلك، وأن من تكلم ساهيا صلاته صحيحة، عارضه بعض أهل العلم هذا الشيء وذهب إلى أن الصلاة باطلة وإن تكلم ساهيا. قال: وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطرة المنهية عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، أن من أكل سهوا وهو صائم وفي رمضان بهذا القيد عنده، وفي رمضان فصومه باطل وفي غير رمضان صومه صحيح، وهذا القول كما تعلمون مرجوح، والصواب خلافه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، وهذا قول جماهير أهل العلم، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا نص أو قريب من النص، أن من أكل ناسيا ومن شرب ناسيا فليتم صومه ويستمر في صومه وصومه صحيح، صومه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. والإمام مالك يقول هذا في غير صيام رمضان، وأما في رمضان فصومه باطل، يعتبر باطلا الصوم، وهذا ما أدري من أين التفصيل، أنا ما أعلم دليلا على هذا التفصيل، وهذا نص ولفظ عام: من أكل أو شرب ناسيا ولم يقيد برمضان ولا بغير رمضان، فهذا هو الحكم الصحيح في الصوم. أما الإمام مالك فيرى أن من أكل ناسيا صومه باطل. قال: وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهو أبطله، هنا ذكرنا، قالوا هذا قول مالك، فهو يرى أن على الآكل ناسيا الإعادة، لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا، هكذا يقول، بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا، ومن ترك الصلاة ناسيا فعليه إعادة الصلاة، يصلي من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقت وحين يذكرها، وهكذا أيضا من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فعليه إعادة الصوم. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أنه يتم صومه وليس عليه إعادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل وشرب، الحديث وهو متفق عليه، وقولهم هذا هو الصواب. ومالك عنده رحمه الله هذا الحكم في صيام رمضان، وأما لو نسي في غير رمضان فأكل وشرب فإنه يتم صومه ولا فساد عليه ولا قضى عليه، هكذا يقول رحمه الله، أما في غير رمضان من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه ولا قضى عليه، وإنما هذا في رمضان فقط، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: فينتقض هذا الأصل، فأجابوا عنه، أي الجمهور، من يقول بأن هذا الأصل لا ينتقض، أن من تكلم ساهيا فصلاته صحيحة، ولا يقال الصوم إذا هذا مو صحيح أصلا من أصله يعارض الدليل، فينتقد هذا الأصل، فأجابوا عنه بأن الفطرة ضد صومي. والجواب الأحسن من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن لا بأس أن يرد بهذا التعليل ويرد بهذا الفرق بين الصوم وبين الصلاة لا بأس. وإلى الأصل في الرد على الإمام مالك من يقول بهذا القول أنه عليه القضاء هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لكن تذكر هذا الأصل ثم تأتي ببعض التعليل وبعض الفروق، هذا جيد أيضا. قال فإن تقض هذا الأصل فأجابوا عنه بأن الفطرة ضد الصوم وإذا وجد ضد العبادة أبطلها، هذه قواعد جميلة. أجابوا عنه بالفرق بين الصوم وبين الصلاة بأن الفطر ضد الصوم وإذا وجد ضد العبادة إيش أبطلها، بخلاف الكلام ما هو ضد العبادة أبدا، ما هو ضد الصلاة، وأما الفطر فهو ضد الصوم وضد الشيء إذا وجد فهو يبطل هذا الشيء، يبطل هذا الشيء، هذه قاعدة. تفضل. فأجابوا عنه بأن الفطرة ضد الصوم وإذا وجد ضد العبادة أبطلها، كان سهوا أو عمدا، سواء كان سهوا أو عمدا يبطلها إذا وجد ضد الشيء، والفطر كما تعلمون ضد الإمساك تماما، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة، الحدث في الصلاة ضد الطهارة التي للصلاة، فإذا وجد الحدث في الصلاة أبطلها تماما ساهيا أو عامدا، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة، بخلاف مسألتنا فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد، الكلام في الصلاة محظور غير مضاد لهذه الصلاة، فإذا وجد لا يبطلها إذا وجد سهوا، وإذا وجد عمدا أبطلها عمدا غير جهل، مع غير الجهل. قال فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد، أي ممنوع ومحرم، ولكن ما يقال الكلام ضد الصلاة، ما يقال هذا، بخلاف الفطر ضد الصوم وهو يبطله على قولهم على التسليم الآن، وإلا كما سمعت لا يسلم له. قال فإن الكلام، والفطر يعني بالمعنى المتقدم لا يسلم، بالمعنى المتقدم يأكل ناسيا لا عامدا. قال فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد، فكان ذلك معلقا بالقصد، معلق بالقصد، فإذا تكلم عامدا غير جاهل بطل الصلاة، وإذا تكلم ساهيا فهذا تكلم من غير قصد فصلاته صحيحة. قال رحمه الله، وهذه تأصيلات جميلة نستفيدها، فكان ذلك معلقا بالقصد، وقد حققنا ذلك في كتاب تلخيص مسائل الخلاف. وأما من تكلم عامدا فإن كان عابثا أبطل الصلاة، إن كان عابثا أبطل الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من تكلم عامدا غير جاهل عابثا بصلاته صلاته باطلة، ومن تكلم عامد جاهل صلاته صحيحة، ومن تكلم عامد لعذر من الأعذار أو لإصلاح الصلاة فيه خلاف بين أهل العلم، هذه ثلاثة أحوال، من تكلم عامدا عابثا صلاته باطلة باتفاق، ومن تكلم عامدا جاهلا صلاته إيش صحيحة، لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر حكيم بالإعادة، لم يأمر حكيما بالإعادة، ومن تكلم عامدا لعذر أو لقصد إصلاح الصلاة، لقصد إصلاح الصلاة لأمر له عذر فيه أو لقصد إصلاح الصلاة، أمر له عذر فيه كأن يرى شخص يقع في حفرة فيذهب إليه أو يصيح إليه انتبه حفرة، ويصلي انتبه لا تسقط تقع في الحفرة هذه، ويستمر الحمد لله رب العالمين ويستمر بصلاته وينبه الرجال، هذا هنا لعذر لأمر تكلم لقصد إصلاح الصلاة، الإمام حصل له سهو قام للخامسة وما يريد يجلس، سبحان الله سبحان الله، الرجل يظن أنه على هذا، يا أخي جلس هذه الخامسة، جلس لإصلاح الصلاة، يصلح هذا ولا ما يصلح، هذا في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن تكلم لإصلاح الصلاة أو لعذر فصلاته صحيحة ويستمر فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة باطلة، يحتسب هذا، يتكلم إن شاء لإصلاح صلاة الناس ويحتسب هذا ويعيد صلاته، ويعيد صلاته إن تكلم ما هو آثم، إذا تكلم لإصلاح الصلاة أو تكلم لأجل إنقاذ غريق أو لأجل إنقاذ رجل سيقع في حفرة تكلم، يحتسب هذه الصلاة ويعيدها من أولها، يستأنفها وهو معذور من حيث الإثم، ليس عليه إثم. وإذا نبه إمامه وقال شوف أنت في الخامسة، أو قرأ في الجهرية في السرية، قرأ في السرية وجهر بها، جهر بالقراءة يعني، جهر في السرية، فيقول له هذه هذه هي سرية وليس جهرية الصلاة مثلا، ينبهه بشيء من الكلام حتى يرجع، فهذا يحتسب صلاته، صلاته باطلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان لإصلاح الصلاة وليس بآثم، ليس بآثم، ولكنه يخرج من صلاته ويستأنف صلاة جديدة وهو في مكانه يستأنف الصلاة، ما يحتاج إلى أن يذهب يتوضا لأن وضوءه ما انتقض بالكلام، يكبر تكبيرة الإحرام ويستأنف صلاته. هذا هو الصحيح والتفصيل فيما سمعته. قال: فإن كان عابثا أبطل الصلاة، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا، والصواب أنه لا يجوز كما ذهب الشافعي. قال: وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا المالكية، وقال الشافعي لا يجوز، والصواب مع الشافعي رحمه الله. وقال الشافعي لا يجوز، ودليل الحديث ذي اليدين، ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه قد خرج من الصلاة، ظن أنه قد خرج من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا المتكلمون معه قد يعترض علينا بالمتكلمين معه، يعرفوا أن الصلاة ما تمت، قالوا قصرت الصلاة يا رسول الله، فهم تعجبوا من هذا الذي يعني حصل من النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف العادة، تعجبوا يعني قصرت الصلاة، حصل شيء في الصلاة، فهم يعرفوا أن الصلاة على خلاف العادة، فهم سيستدلون علينا بكلام غير النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلنا لهم رسول الله ظن أن الصلاة قد انتهت فتكلم، سيقولون غيره من الصحابة يعرفوا أن الصلاة ما انتهت، هذا على خلاف العادة ومع ذلك تكلموا، فنقول عذرهم هو ما سمعته أن ذلك الوقت وقت تنزيل، فظنوا أن الصلاة انتهت إلى هنا، فلعله حدث شيء في الصلاة فتكلموا، تكلموا لهذا الأمر لا لأجل إصلاح الصلاة في ظنهم، وإنما تكلموا رضوان الله تعالى عليهم، يظن أنه حدث شيء في الصلاة غير الذي كانوا يعتادون، فخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة يقولون تكلموهم لازالت الصلاة ما انتهت، لا زالت الصلاة لم تنتهي، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإصلاح الصلاة حتى يرجع ويصلح الذي حصل من سهو فيها، الذي حصل من سهو. والصحيح أنهم ما تكلموا لأجل هذا الغرض والله أعلم، وإنما تكلموا ظنوا أن الصلاة قد انتهت وأن الصلاة حدث فيها شيء، فتخاطبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علموا أنه لم يحدث شيء في الصلاة قال كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، أشاروا برأسهم النعم، وفي بعضها قالوا نعم تكلموا، فهذا لأجل هذا تكلموا والله أعلم، وإلا هم يظنون أنه حدث شيء في الصلاة وليسوا متأكدين أن الصلاة انتهت إلى هنا، ما هم متأكدين حتى يكون لإصلاح الصلاة، وإنما حصل عندهم شيء من الشك في الصلاة أنها ربما قصرت، ورسول الله كان ينزل عليه الوحي في ذلك الوقت. وإذا حصل الآن وخرج الشخص سلم من ركعتين، نخرج معه نقول له تعال عاد كمل الصلاة، ولا نجلس حتى يرجع، نجلس في أمكنتنا حتى يرجع يشوف الناس مش حد خرج، الناس لا زالوا يعني يتشهدوا ما قاموا ولا شيء معه، فالآن لا نقوم معه ونخرج معه، إن واحد قال له تعال ما تمت الصلاة، صلاته هذا انتهت باطلة، وأما نحن نبقى على ما نحن عليه كما ذكر أهل العلم، نبقى على ما نحن عليه حتى يرجع يرى الناس لا زالوا جالسين سبحوا له وهو ما انتبه ربما، وسبحوا له في أمكنتهم، لا زالوا في أمكنتهم لا يذهبوا معه، أما ذاك زمن نزول الوحي، فلعلهم يظنوا أنه حدث شيء في إيش في الصلاة، كما صلى خمسا فتابعوه عليه الصلاة والسلام، فالآن لو صلى الإمام خمسا نتابعه ولا نقف، نجلس في أمكنتنا حتى يعود، أما نحن لا نتابعه على الزيادة هذه ولا على النقصان حتى يرجع إلينا. هذا هو حاصل مسألة الكلام في الصلاة. قال: وقال الشافعي لا يجوز، ودليل حديث اليدين المشهور الصحيح تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال أبو عمر أجمع العلماء طرا، ما معنى طرا؟ جميعا، أحسنت، ألزم العالمون حبك طرا، فهو فرض في سائر الأديان، ألزم العالمون حبك طرا جميعا، فهو فرض في سائر الأديان. قال: أجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة، إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال من تكلم لإحياء نفس أو نحو ذلك لم تفسد، وهو قول ضعيف. قال القرطبي اختلفوا في الكلام ساهيا فيها، فذهب مالك الشافعي أصحابهما إلى أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال، سهوا كان أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذلك، وهو قول إبراهيم النخعي وعطاه الحسن وحماد بن أبي سليمان وقتادة. وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديد اليدين منسوخ، ما هو منسوخ أبدا، ولكن كما سمعت تأويله. قال رحمه الله قال تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم، وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث، بل ينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله. هذه فوائد مختصرة مفيدة تتعلق بالصلاة، والمسألة المقصودة هي معنى إيش؟ معنى القنوت فيما تقدم، وعلى القول بأن القنوت بمعنى السكوت تتعلق به مسألة، وهي مسألة من تكلم في الصلاة هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة. كلامه في الصلاة على حالين، إما يتكلم ساهيا أو يتكلم إيش؟ عامدا. فإن تكلم ساهيا جماهير أهل العلم يرون أن صلاته صحيحة لأن هذا السهو لا يدخل تحت التكليف، وإن تكلم عامدا فإن كان لإصلاح صلاة فيه خلاف، وإن كان لغير إصلاح صلاة، فإن كان جهلا صلاته صحيحة، وإن كان عمدا غير جهل فصلاته باطلة. هذه هي الخلاصة والله أعلم. فنقرأ الفائدة هذه ونختم بها الدرس إن شاء الله. قال الدليل على أن الوتر ليس بواجب، الشيخ رحمه الله قال شيخنا مقبل رحمه الله الدليل على أن الوتر ليس بواجب، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فقال افترض الله على عباده صلوات خمسا افترض الله على عباده صلوات، صفة لصلوات جيد معدودة بهذا العدد، صلوات مفعول به، افترض الله على عبادي صلوات خمسا، قال هل قبلهن أو بعدهن؟ قال افترض الله على عبادي صلوات خمسا، ما فينا قبلها ولا بعدها فرض، قالها ثلاثا، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. وهذا الحديث كما أشرنا قبل عن الشوكاني رحمه الله حديث معاد قريب من هذا، خمس صلوات قال قبلهن وبعدهن شيء، قال افترض الله على عباده صلوات خمسا يكرر ذلك ثلاثا، ويشير إلى أنه ما في فرض غير هذه الخمس، وهناك فروض أخرى كما تقدم معكم، لكن هذه خمس باعتبار اليوم والليلة. إلى هنا سبحانه.